إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المبحث السادس من مباحث مناهر العرفان في علوم القرآن هو في نزول القرآن على سبعة أحرف، والحديث في ذلك مشهور: أنزل القرآن على سبعة أحرف. فما معنى نزول القرآن على سبعة أحرف؟ ولماذا أنزل القرآن على سبعة أحرف؟ هذا هو ما نعرفه إن شاء الله من هذا المبحث السادس من مباحث هذا الكتاب. وفيه يقول المؤلف قبل الدخول في أعماقه، يقول: هذا مبحث طريف وشائق، غير أنه مخيف وشائك. مبحث طريف وجميل وظريف، بس مبحث ايه؟ مش سهل، مبحث وعر ومخيف. أما طرافته وشوقه فلأنه يرينا مظهرا من مظاهر رحمة الله وتخفيفه على عباده وتيسيره لكتابه على كافة القبائل العربية، بل على جميع شعوب الأمة الإسلامية من كل جيل وقبيل، حتى ينطقوا به لينة ألسنتهم سهلة لهجاتهم برغم ما بينهم من اختلاف في اللغات الإسلامية. ومدى التيسير في القرآن الكريم وقراءته على مختلف اللهجات مصدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لولا أن الله يسر ما استطاع لسان أن ينطق بحرف منه. لولا أن الله يسر ما استطاع لسان أن ينطق بحرف منه. هذا كلام الله، كلام الله. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة الإسلامية أنه جعل القرآن على سبعة أحرف، ويسر لكل العرب على اختلاف قبائلهم واختلاف لهجاتهم أن ينطقوا بهذا القرآن. ومن طرافته أيضا أنك تشاهد فيه عرضا عاما لمنتجات أفكار كثيرة، وتشهد جيشا جرارا من مذاهب وآراء كلها تحاول العمل لخدمة العلم وإظهار الحق والدفاع عن عرين القرآن والإسلام. هذا من طرائف هذا المبحث. أما مخافته وشوكه فلأنه كثر فيه القيل والقال، كثر الكلام في أنزل القرآن على سبعة أحرف، وتجاذب الكل أطراف الحديث في هذا الحديث إلى حد كاد يطمس أنوار الحقيقة، حتى استعصى فهمه على بعض العلماء. بعض العلماء عجز عن فهم أنزل القرآن على سبعة أحرف ولاذ بالفرار، وقال إنه أمر مشكل، أمر أنزل القرآن على سبعة أحرف ده أمر مشكل علينا، فالأحسن نتركه ونسلم لربنا سبحانه وتعالى. وحتى اضطر جماعة من كبار المحققين أن يفردوه بالتأليف قديما وحديثا ما بين العلامة المعروف بأبي شامة في القرن السابع الهجري والعلامة الشيخ محمد بخيت في القرن الرابع عشر. أضف إلى ذلك أن الخطأ في هذا الباب قد يتخذ منه أعداء الإسلام سبيلا عوجا إلى توجيه المطاعن الخبيثة إلى القرآن، كما وقعت أو وقع أو كما وقعت أو وقع علي كتاب لمن يدعون أنفس مبشرين، الذين يبشرون بالنصرانية، أسموه مباحث قرآنية، وجعلوا موضوع الجزء الأول منه هل من تحريف في الكتاب الشريف، وتصيدوا فيه من الآراء المزيفة ما الحق منه بريء، وهموا بما لم ينالوا. فمبحث نزول القرآن على سبعة أحرف مبحث يعني صعب المنال، صعب المنال إلا على من يسره الله عليه. قال: ونحن نستعين بالله ونستهديه أن يخلص لنا الوردة من الشوك في هذا الموضوع الشائق الشائك. قال رحمه الله: أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف. ما هي الأدلة على أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؟ قال: لا سبيل إلى الاستدلال على هذا إلا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نقول أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؟ كيف نعرف ذلك إلا عن طريق صحيح ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قلنا في أسباب نزول القرآن، الطريق إلى معرفة أسباب النزول هو إيه؟ النقل. النقل ما فيش مجال للعقل، لا مجال للعقل في معرفة أسباب النزول. كذلك لا سبيل لمعرفة أن القرآن أنزل على سبعة أحرف إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء هذا النقل الصحيح من طرق مختلفة كثيرة. إذا كنا نعتمد على الحديث الصحيح في أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فهذا الحديث الذي يدلنا على ذلك جاء من طرق مختلفة كثيرة، وروي عن جمع كبير من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس، إلى أن عد المؤلف 21 من الصحابة، كلهم رووا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف. وروى الحافظ أبو يعلى في مسنده الكبير أن عثمان رضي الله عنه قال يوما وهو على المنبر: أذكر الله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شافي. بيذكر من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، بيذكره بالله أنه إيه؟ إن يقوم، كأنه ينشده الله، كأنه يستحلف بالله. اللي سمع منك النبي بيقول أنزل القرآن على سبعة أحرف يقف. فقاموا حتى لم يحصوا، يعني قام جمع إيه؟ كبير، عجزوا عن عدهم، فشهدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على سبعة حروف كلها شاف كاف. فقال عثمان رضي الله عنه: وأنا أشهد معهم، أنا أشهد مع هذا الإيه؟ مع هذا الجمع. وكأن هذه الجموع التي يؤمن تواطؤها على الكذب هي التي جعلت الإمام أبو عبيد بن سلام يقول بتواتر هذا الحديث، يعني قال إن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث إيه؟ حديث متواتر. ليه؟ رواه 21 من الصحابة، رواه 21 من إيه؟ من الصحابة، فهذا عدد يفوق العدد المشروط للتواتر بكثير، لأن العدد المشروط للتواتر 10 فما إيه؟ فما فوق 10 فوق، ودول 21. فقال الإمام أبو عبيد بن سلام إن حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث متواتر. لكن المؤلف يقول: لكنك خبير بأن من شروط التواتر توافر جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب. فنزلت السورة بعتاب، بمعنى أن المتواتر ما راه إيه؟ جمع عن جمع عن مثلهم من أول السند إلى منتهى إيه؟ أيوة. فبيقول لك إيه؟ إذا كان الذين رووه عن النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا حد التواتر، إلا أننا لا نعرف هل استمر هذا العدد في كل طبقة من الطبقات أم إيه؟ أم لا؟ وهذا الشرط إذا كان موفورا هنا في طبقة الصحابة كما رأيت فليس بموفور لدينا في الطبقات المتأخرة. قال: وهاك طائفة من تلك الأحاديث نسوقها إليك، استدلالا من ناحية وتنويرا في بيان المعنى وإقامة لمعالم الحق فيه من ناحية ثانية. اسمع بقى بعض الأحاديث التي رواها رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. يعني جبريل عليه السلام أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على إيه؟ على حرف واحد. قالوا: زدني يا جبريل. فما زال يزيد حتى انتهى إلى إيه؟ إلى سبعة أحرف. زاد مسلم في روايته قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. يعني إيه؟ مش معنى القراءات السبعة أن قراءة تقول هذا حلال والتانية تقول حرام، لا مش كده مش كده. وروى البخاري ومسلم أيضا، واللفظ للبخاري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هشام بن حكيم بيقرأ سورة الفرقان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرأنيها أو لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقرأ بلغة أنا ما الرسول ما قرأنهيش. فكدت أساوره في الصلاة، يعني هممت أن أقطع عليه إيه؟ صلاته وأقوله: أنت بتعمل إيه؟ إيه القرية أنت تجيبها منين؟ فانتظرت حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائي، مسك في خناقه كده من الجلابية، قالوا: تعالي من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده، وانت عارفين عمر، فانطلقت أقود ماسك، خلى ماسك في خناقه كده إلى أن انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، سيبه الأول، سيبه الأول، أنت ماسك في خناقه كده، سيبه الأول. فأرسله، قال: أقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت على حسب قراءة إيه؟ هشام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وروى مسلم عن بسند عن أبي بن كعب قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه. يبقى اللي حصل مع عمر حصل مع إيه؟ مع أبي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في أبي إيه؟ أقرأكم أبي. قال: كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه. ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. قالوا: أنت أحسنت وأنت أحسنت، وهم بيقرأوا خلاف إيه؟ خلاف قراءة أبي. قال أبي: فسقط في نفسي من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية. وقع في نفسي إيه ده؟ بكل بيجروا جرايه تختلف عن الجرايه الثانيه ويقول لي دي احسنت ودي احسنت، وقع في قلبي حاله من الريب والشك اكتر ما كنت في الايه في الجاهليه. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكانما انظر الى الله عز وجل فرقا اي خوفا، فقال لي يا ابي ارسل الي ان اقرا القران على حرف. فرددت اليه ان هون على امتي، فرد الي الثانيه اقراه على حرفين، فرددت اليه ان هون على امتي، فرد علي الثالثه اقراه على سبعه احرف، ولك بكل رده رددتها مساله تسالنيها. فقلت اللهم اغفر لامتي اللهم اغفر لامتي، واخرت الثالثه ليوم يرغب الي الخلق كلهم حتى ابراهيم صلى الله عليه وسلم. هي بقى ايه الشفاعه بقى عليه الصلاه والسلام. قالوا انت راجعتني في القراءه كم مره؟ ثلاث مرات. لك اقرا القران على سبعه احرف، حتى ابراهيم نفسه يلجا الى محمد عليه الصلاه والسلام في ارض الموقف حتى يشفع عند الله ليجيء الرب سبحانه لفصل القضاء. قال المؤلف رحمه الله: واعلم ان معنى قول ابي بن كعب رضي الله عنه فسقط في نفسي او فسقط في نفسي من التكذيب الى اخره، معناه ان الشيطان القى اليه من وساوس التكذيب ما شوش عليه حاله حين راى النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن قراءه القارئين وصوبهما، مع ان القراءتين ايه مختلفتين. يعني مثلا يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فايه فتبين، واحد بيقرا فتبينوا واحد بيقرا فايه فتثبت، قال لي ده انت صح وقال لي ده صح، واحنا بنقول الصح لازم يبقى ايه يبقى واحد. فازاي الشيطان بقى دخل لابي بن كعب من هذه الناحيه، ازاي ده صح وده صح وهم مختلفين؟ وكانتا في سوره واحده هي سوره النحل على ما روى الطبري. وكان الذي مر بخاطره وقتئذ ان هذا الاختلاف في القراءه ينافي انه من عند الله، لان ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه اختلافا. فالشيطان قال له انتوا بتقولوا لو كان من عند غير الله هتلاقوا فيه اختلاف، طب انتوا لقيتوا فيه ايه اختلاف، يبقى هو مش من ايه يبقى هو مش من عند الله. لكنه كان خاطرا من خواطر الرديء من الخواطر الرديئه التي لا تنال من نفس صاحبها منالا ولا تفتنها عن عقيده ولا يكون له اثر باق ولا عمل دائم. من رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا انه عفى لنا عن هذه الايه الوساوس. اذا وقع في قلبك كده وساوس من الشيطان تتعلق بالدين تتعلق بذات الرب تتعلق بالشريعه، ها فيها نوع من انواع التكذيب كده اهو، ها من رحمه ربنا انه تجاوز لنا عن هذه الايه الوساوس. كما في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: ان الله تجاوز لي عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تقل او تعمل. كثير ما هم الذين ياتون يشكون من كثره الوساوس يكادون يموتون من البكاء. يبكي مالك يا ابني وساوس وساوس ذبحتني وساوس قتلتني. طيب انت مقتنع بها؟ لا ده انا كاره لها. تكلمت بها؟ لا. تعاملت بمقتضاها؟ لا. خلاص اطمئن ما تزعلش لن يؤاخذك الله بها. قال: ومن رحمه الله بعباده انه لا يؤاخذهم بهواجس النفوس وخلجات الضمائر العابره، ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم حين يفتح الإنسان للشبهة صدره ويوجه إليها اختياره وكسبه ثم يعقد عليها فؤاده وقلبه. قال القرطبي: فكان هذا الخاطر الوجيه لمين؟ لأبي رضي الله عنه. كان هذا الخاطر من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. يعني بنلاقوا في قلوبنا حاجات ما نقدروش نقولوها ما نقدروش نحكوها، حاجات في ذات الرب وفي الاسلام وحقيقه الدين والشريعه ما اقدرش اقولها ايه اللي في قلبي ده. قال: او قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان. استعظامكم للنطق به دليل ايه؟ دليل ايمانك اهو. من تكاري لهذه الوساوس ومش حبيبها ولا راضي بيها، يبقى انت معناته ايه؟ مؤمن. وبعدين وانت شفت حرامي بيخش بيت واحد فقير، الحرام بيخش البيت الخربان، الحرامي لما بيخش بيدور على البيت الايه؟ المليان. فوجود الوساوس بتدل على ان في قلبك فيه ايه؟ في ايمان، ان قلبك فيه حاجه الشيطان عايز يسركها. فما تزعلش، بس خلي بالك من ايه؟ من نفسك. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ومن هذا تعلم ان ما خطر لسيدنا ابي بن كعب رضي الله عنه لا يمس مقامه ولا يصادم ايمانه ما دام قد دفعه بارشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا كما في الحديث الشريف. واي انسان يستطيع ان يحمي نفسه خواطر السوء الهوجاء ورياح الحوادث الشنعاء؟ انما الواجب على المؤمن ان يحارب تلك الخواطر الرديئه. يعني من اللي يقدر ما يجلوش وساوس؟ من اللي يقدر ما يجلوش وساوس؟ ما فيش حد. الوساوس لازم تيجي، بس المطلوب منك انك انت ايه؟ تردها وتدفعها. واي انسان يستطيع ان يحمي نفسه خواطر السوء الهوجاء ورياح الهوادث الشنعاء؟ انما الواجب على المؤمن ان يحارب تلك الخواطر الرديئه باسلحه العلم وتعاليم الشريعه، ولا يستسلم لها ولا يسترسل معها. وعلينا ان نتعاون في هذا الميدان كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي اذ ضرب في صدره ليصرفه بشدة عن الاشتغال بهذا الخاطر، وليلفته بقوة إلى ما قصه عليه علاجا لشبهته من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف تهوينا على أمته وتيسيرا لها. ولقد نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العلاج أيما نجاح، حتى قال أبي نفسه: ففضت عرقا، تصبب عرقا لما ضرب في صدره، وكأني أنظر إلى الله عز وجل فرقا أي خوفا. ذلك ما نراه ملخصا في هذا المقام الذي زلت فيه بعض الأقدام. وللشيخ العلامة محمد عبد الله دراز كلام جيد في هذا الموضوع من كتاب المختار، فارجع إليه إن شئت التوسع ومزيد البيان. أضف إلى ما ذكرناه أن خصومة أبي بن كعب في أمر اختلاف القراءة على ذا النحو إنما كانت من قبل أن يعلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فهو وقتئذ كان إيه؟ معذورا. كان معذور ليه؟ لأنه ما يعرفش أن القرآن بيقرأ على سبعة إيه؟ أحرف. بدليل أنه لما علم بذلك واطمأنت لنفسه الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. قال: وأضات بني غفار مستنقع الماء كالغدير، بركة كده، وكان بموضع من المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده. وروى الترمذي عن أبي بن كعب أيضا قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المروة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: إني بعثت إلى أمة أميين فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام، قال فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. وفي لفظ فمن قرأ بحرف منها فهو كما قرأ. وفي لفظ حذيفة فقلت يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال إن للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فأي ذلك قرأتم أصبتم فلا تمار لا تختلف ولا تجادل ولا ينكر بعضكم على بعض اقرأ بأي قراءة تجزئك إن شاء الله. وروى الحاكم وابن حبان بسندهما عن ابن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من آل حاميم فرحت إلى المسجد فقلت لرجل اقرأها فإذا هو يقرأها حروفا ما أقرأها فقال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فتغير وجهه وقال إنما أهلك من قبلكم الاختلاف ثم أسر إلى علي شيئا فقال علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. قال فانطلقنا وكل رجل يقرأ حروفا لا يقرأها صاحبه. وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود أيضا أنه سمع رجل يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها قال فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فاقرأ. قال شعبة أحد رواة هذا الحديث أكبر علمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكوا. وروى الطبري والطبراني عن زيد بن أرقم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت وأقرأنيها أبي بن كعب فاختلفت قراءتهم قراءة مسعود غير قراءة زيد غير قراءة أبي فبقراءة أيهم آخذ. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي إلى جنبه فقال علي ليقرأ كل إنسان منكم كما علم فإنه حسن وجميل. وأخرج ابن جرير الطبري عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ولا حرج ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. قال شواهد بارزة في هذه الأحاديث الواردة. إن النظر في هذه الأحاديث الشريفة وما ماثلها يستطيع أن يقيم منها شواهد بارزة تكون منارات هدى ومصادر إشعاع ونور ترشده إلى ما عسى أن يكون هو الحق والصواب في بيان معنى الأحرف السبعة كما يستطيع أن يأخذ منها موازين ومقاييس يحاكم إليها كل ما شجر من هذا الخلاف البعيد في هذا الموضوع الدقيق. الشاهد الأول أن الحكمة في نزول القرآن على أحرف السبعة هو إيه؟ التيسير على الأمة الإسلامية كلها خصوصا الأمة العربية التي شوفهت بالقرآن فإنها كانت قبائل كثيرة وكان بينها اختلاف في اللهجات ونبرات الأصوات وطريقة الأداء وشهرة بعض الألفاظ في بعض المدلولات على رغم أنها كانت تجمعها العروبة ويوحد بينها اللسان العربي العام. فلو أخذت كلها بقراءة القرآن على حرف واحد لشق ذلك إيه عليها. إحنا عندنا كلنا مصريين في مصر من الصعيد إلى اسكندرية كلنا مصريين ولكن الشرقوة لهم لغة والغربوة لهم لغة والاسكندرانية لهم ايه لغة والصعيدة لهم ايه واحنا كلنا في الاخر مصريين وبنتكلموا ايه مصري بس اللهجات ايه اللهجات مختلفة. فكذلك كان العرب كانوا قبائل شتى تجمعهم صحيح لغة واحدة ولكن لهجات ونبرات مختلفة. فلو أمروا كلهم أن يقرأوا القرآن على حرف واحد لشق ذلك عليهم كما يشق على القاهري منا أن يتكلم بلهجة الأسيوطي مثلا وإن جمع بيننا اللسان المصري العام وألفت بيننا الوطنية المصرية في القطن الواحد. وهذا الشاهد تجد ماثلا بوضوح بين الأحاديث السالفة في قوله صلى الله عليه وسلم في كل مرة من مرات الاستزادة: فرددت إليه أن هون على أمتي، وقوله: أسأل الله معافاة ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ومن أنه صلى الله عليه وسلم لقي جبريل فقال: يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ الفاني الذي لم يقرأ كتابا قط. قال المحقق ابن الجزري: وأما سبب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف عن هذه الأمة وإرادة اليسر بها والتهوين عليها شرفا لها وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها وإجابة لقصد نبيها أفضل الخلق وحبيب الحق، حيث آتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاة ومعونته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ولم يزل يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف، ثم قال: وكما ثبت أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، وأن الكتاب قبله كان ينزل من باب واحد على حرف واحد، وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم عربيهم وعجميهم، وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم لغاتهم مختلفة وألسنتهم شدة، ويعصر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرها أو من حرف إلى آخر، بل قد يكون بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج، لا سيما الشيخ والمرأة ومن لم يقرأ كتابا كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كلفوا العدول عن لغتهم والانتقال عن ألسنتهم لكان من التكليف بما لا يستطاع، وما عسى أن يتكلف على سبعة أحرف. وعرفنا حكمة من حكم ذلك، وهي إيه؟ التيسير على إيه؟ على الأمة. وفي المبحث كلام ما زال، نلقاه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.